آخر سؤال وقع في يدي رأيت أن أقدمه فأجيب عليه لأنه مر بنا في الدرس، فأحيانا نكون مع العجلة تمر راشية. يقول الأخ كيف قتل رسول الله النضر بن الحارث وأمر بقتله؟ قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، يعني بعد انتهاء المعركة القصد، يعني بعد انتهاء المعركة حبس في مكان أسيرين وقتل، هذا هو المراد. فقتل الصبر هو يعني أن يحبس الإنسان في مكان أو يوضع ويقتل، يعني ليس المعركة، إنما أخذ أسيرين ثم رأى عليه الصلاة والسلام من المصلحة أن يقتلا فأمر بذلك. هذا أخ يسأل كأنه قاطع بهذه المسألة، يقول هو في الأول يعني سؤاله جيد، يقول هل يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر وما الدليل على ذلك، وما دليل من يرى كأنه أو يرد الجمع وكذا. أولا أيها الأخوان لا أطيل، لأني لو أطلت أخذت عن الأسئلة، أنا أردكم إلى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت يوم الجمعة أليس كذلك؟ والعلامة التي علم العلماء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي في ذلك اليوم الجمعة أنه جمع بين الظهر والعصر، يعني جعل صلاته صلاة الظهر، إذن الجمعة لا يجمع بينها وبين العصر. هذا باختصار جدا. يقول الأخ أنا أريد أن أفتح محل لبيع الجوالات ومعلوم أن يعني باختصار، ويقول والجوالات ليست كلها، بعضها يعني يوجد فيها آلة للتصوير، على كل حال أنت لا تستطيع أن تتحكم في تلك الآلة، ولكن الذي يتحكم بها الذي يشتريها، وهذه الآلة هناك أيها الأخوة أمور يجوز تصويرها مثل الأشجار والبحار والأنهار، ما في هذا الكون الفسح، هذا أمر جائز للاعتبار، يعني يأخذ يصور الإنسان ذلك ليعتبر ويدرك ماذا عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح الذي يعج بهذه المخلوقات تضاءل تمامه، هذه الجبال والبحار والأنهار وما في السماء من نجوم وقمر وشمس إلى آخره. فعليك في هذه الحالة أن تحتاط وأن تبتعد عن مثل ذلك، لكن الإنسان هو يسأل عما يفعله، هو يصور محرما أو يأتي فيفتح طريقا للآخرين، كالذي تجده يفتح مكانا للحلاقة ويحلق لحى الناس، فلا لا شك بأنه يشارك في الإثم. يقول الأخ شخص أوصى بثلث ماله صدقة وهو مبلغ مقداره بسيط، فهل يجوز إعطاءه إلى أحد أبنائه صدقة؟ هو كيف أوصى ثم يعطيه؟ أصل الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وللإنسان أن يعطي ما يشاء من ماله في وقت حياته، لكن عليه أن يعدل بين أولاده، قولي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. زيادة الوصية لا تجوز لوارث، ولو أوصي لوارث فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة، والوصية لا تزيد أيضا على الثلث، والثلث كثير، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بالربع. يقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أبيات من الشعر مستشهدا بذلك، ما حكم الشعر؟ لا نريد أن ندخل ونخوض في الشعر، فالشعر منه ما هو الحسن ومنه هو المذموم، والله تعالى يقول الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، ثم استثنى منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار شاعر، من هو ذلك الشاعر؟ هو حسان بن ثابت، فكان يدافع عن بيضة الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافح، وكم من الشعراء الذين امتدحوا الإسلام وكتبوا قصائد رائعة في الإسلام وفي بيان محاسنه وغير ذلك، هذه لا شك بأنها فضائل. أما الشعر المذموم هو الشعر الذي يسف به صاحبه، ينزل، الذي يكون فيه خلاعة، هذا هو الذي لا ينبغي، أو وصف مبالغ فيه، تملق، نفاق، هذا لا ينبغي. أما الشعر ثم يقول والاستشهاد به ذاكرين أبيات أبي ذؤيب الهذلي وقصته في تلك الأبيات. أنا لست أديبا لكن أذكر ما في ذهني، لست من أهل الأدب. هذا أبو ذؤيب الهذلي أيها الأخوة كان له 5 من البنين، سافروا إلى مصر فأصيبوا بمرض الطاعون فماتوا، فرثاهم بقصيدته العظيمة العصمة. أبو ذؤيب هذا كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما به ومات على ذلك، ورجحوه على من رأى حتى يدخل الأعمى في ذلك الزمن. فهو لما جاء وجد رسول الله قد توفي، إذن هو تابعي لأنه ما لقي الرسول وإن كان موجودا في عصره، وهو مخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. رثاهم بقصدته المشهورة التي منها ما استشهد به معاوية، ماذا؟ لما دخل عليه عبد الله بن عباس. أولا أيها الإخوة، الأب وابنه، الأخ وأخي، الصديق وصديق، قد يحصل بينهم شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه يدعو إلى المقاطعة أو الكرف، لا لا. فقد يحصل بين الصحابة اختلاف في أمر، فهذا الذي كان بين عبد الله بن عباس ومعاوية. فلما مرض معاوية مرضه الذي مات فيه، جاء عبد الله بن عباس ليزوره، فأمرهم أن يضعوا له مخدة ليستند عليها. فلما أقبل عبد الله بن عباس قال معاوية اقتطف بيتا من أبيات ماذا أبي ذهيب، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يعني أني متماسك وحتى في هذه الحالة وفي هذا المقام. فانظروا إلى فطنة عبد الله بن عباس وذكائه، رد عليه بالبيت الذي يليه تماما، قال وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. شبه المنية بحيوان مفترس. ومن الأبيات ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. إذن يأتي عليك يوم أنت تحمل الميت على كتفك، وربما تسير في جنازته وهو ملفوف في كفنه، سيأتي اليوم الذي أنت تقع في ذلك فتحمل على أكتاف الرجال ثم توضع في ذلك الموضع. هو في كل تلك الأمور يسلي نفسه إلى أنتهى، أن انتهى إلى أنه قد اطمأن. الأخ يقول سأسافر غدا إن شاء الله تعالى 2:30 ظهرا، وأصلي إن شاء الله وأصل إن شاء الله إلى البيت الحرام حوالي 6:45 قبل المغرب، فكيف أصلي الظهر والعصر؟ هل أصليهما قصرا؟ أما أنك تصلي قصرا فهذا هو الأفضل لك، يعني ما دمت أدركك، ما دمت قد خرجت يعني قبل أن يدخل وقت الظهر، يعني خرجت من المدينة، يعني إذا خرجت، لأنه الآن معنا، إذا خرجت من المدينة قبل أن تزول الشمس ثم مشيت يعني جد بك السير، فأنت في هذه الحالة لك أن تجمع بين الصلاتين جمع تقديم وتقصر. أيهما أفضل؟ أنا أقول الجمع حقيقة جائز، ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية، لما أنه يرون أن الجمع الورد هو جمع صوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها فتصليها، فيكون وقت العصر قد دخل فتصلي. ليس هذا محل الحديث عن الخلاف. إذن أنت صلي، وخير الأفضل أن تصلي جمع تأخير، تؤخر الظهر إلى حين يدخل وقت العصر فتنزل، أو في مكانك الذي تقف فيه فتصلي الظهر قصرا 2 ثم بعد ذلك تصلي العصر مثلها قصرا 2. والرسول صلى الله عليه وسلم أن القصر أفضل، وعمر رضي الله تعالى عنه الرسول قال إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، فذكر في ذلك وقال صلاة السفر 2 فإن شئتم فردوهما. والله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وهذا الحكم باقي دائما ولا تنطبق عليه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومعلوم قصة يعلى بن أمية عندما سأل عمر رضي الله تعالى عنه ورد عليه في ذلك. يقول البعض من الناس يصبغ رأسه بالحنة السوداء هل يجوز أم لا؟ الصبغ بالسواد مختلف فيه والأظهر أنه جائز. يقول الأخ نسمع أن من تمنى الموت في المدينة ومات في غيرها أخذت روحه ودفن في البقيع إذا كان من الصالح، أنا لا أعرف هذا، ولكن تمني الموت أيها الإخوة لا ينبغي. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة لي. والذين يجيزون ذلك يحتجون بقول يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هناك ما تمنى أن يتوفاه الله، هو تمنى أن يتمنى أن يتوفاه الله تعالى على الفطرة الصحيحة على الدين الحنيف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقد أجاب العلماء بأنه قد توفرت له كل الأمور، تعلمون أذي في صباه وألقي في غيابات الجب واتهم أيضا ونجاه الله تعالى ووضع وألقي في غيابات السجن ثم أخرجه الله تعالى فصار عزيزا على مصر ونصره الله تعالى على إخوانه، توفرت له كل أمور الدنيا، ولذلك في النهاية طلب ألا يميته الله تعالى إلا خير ميته هو توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذكروا في قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان ممن يعنى بالملابس والخيل، هو اشتهر بذلك لما كان أميرا في المدينة، فلما آلت إليه الخلافة خرج من كل شيء وصار له سراجان، سراج يشعله إذا كان في عمل الدولة وآخر ويطفئه إذا كان في عمله الخاص ويشعل الآخر، ورد المظالم وغيرها وغيرها وقصته معروفة، ولذلك اعتبروه متمما لعهد الخلفاء الراشدين. أما هذا الذي ذكره الأخ فلا أعرفه. والمهم أيها الإخوة أن الإنسان في أي مكان في هذه الحياة الدنيا هو الذي ينفعه عمله، هو الذي ينفعه عمله، لأنه إذا مات يتبعه ثلاثة عمله وأهله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويتألمون ثم بعد فترة ينشغلون بتقسيم تركته، وأيضا يرجع ماذا ماله أخذ وذهب عنه، ما الذي سيبقى معه عمله وهو الذي سيسأل عنه، فعلينا أن نحرص على ذلك. صلى الله عليه وسلم.